السؤال الرابع يقول السائل: أخ له شركة تنظيف وهو بصدد التعاقد مع أحدى القاعات الرياضية هنا في فرنسا، علما أن أوقات عمله في ساعات تكون القاعة مغلقة أمام الزبائن، فهل يجوز له أن يعمل فيها علما بأن هذا النوع من النوادي ترتكب فيه مجموعة من المخالفات الشرعية كالاختلاط وملابس سافرة تظهر منها عورات الرجال والنساء وتكون فيها الموسيقى الصاخبة إلى غير ذلك من الموبقات؟ نعم، يجوز له أن يتعاقد ويعمل في التنظيف في أوقات عدم وجود أحد ممن ذكر ممن يزاولون الأعمال المخالفة للشرع، فلا بأس في ذلك، والله المستعان.